أحسن الله إليك، هنالك ظاهرة وهي ظاهرة انتشار البكاء في صلاة التراويح، وحيث تجد أن هنالك ارتفاع للبكاء في بعض الأحيان إلى حد مزعج، وما هو يعني في رأيكم الذي ترونه؟ أنا نصحت كثيرا من الاتصال أنصحهم الحذر من هذا الشيء، وأن لا ينبغي، لأن هذا يؤذي الناس ويشق عليهم ويشوش على الناس على المصلين والقارئ. فالذي ينبغي المؤمن أن يحرص على أن لا يسمع صوته، يبكي بين خشية الله، يحرص على لا يسمع صوته، وليحذر من الرياء، قد يجره الشيطان من الرياء. ينبغي في مثل هذا أن يحرص على أن لا يؤذي أحدا بصوته ولا يشوش عليهم. ومعلوم أن بعض الناس ليس باختياره، بل يحصل له الأمر من غير اختيار، هذا معفو عنه، لكن بغير اختيار. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرأ يكون صوته عزيز كعزيز مجرد من المكاء. جاء عمر لما كان يسمع نهيه وراء الصفوف، جاء في حديث قصة أبي بكر أنه كان إذا قرأ لا يسمع الناس من البكاء، لكن ليس هذا معنى أنه يرفع صوته في البكاء ويشوش على الناس، بل يغلبه البكاء من غير قصد. إذا غلبه البكاء من غير قصد فليحرص على هذا ويشوش على الناس، وأن يكون بكاؤه خفيفا قليلا حتى لا يحرم التشويش لا على الإمام ولا على غير الإمام مهما استطاع، وليحرم من الرياء في ذلك. نعم، أحسن الله إليك. لكن الواقع أن بعض المصلين عندما لا يملك نفسه بالبكاء يؤثر على الآخرين، فيتأثر المسجد كليا. إذا كان بغير اختيار معلش. نعم، ما هو لنا الحمد لله. يعني إذا زعجه شيء بالبكاء فكان خشية الله، معلش أمر يعني محمود. أمر محمود وليس اختياره. يعني بحيث أنه يكون معتدل متوسط. صحيح صحيح. ولا يرفع صوته مهما أمكن، وإذا غلب فهو معفو عنه. لكن لو زاد الأمر وصار هنالك نوع من الإزعاج عند بعض الناس قد لا يملك نفسه فتسمع له الشهيد، ما أعلم في شيء، كان هو باختياره ما أعلم في شيء، إنما عليه الجهاد لنفسه والحرص على أن لا يزعج أحدا، وأن لا يكون قصد الرياء أو السمعة أو نحو ذلك. فإذا غلب من غير قصد سيء فالأمر قهره، الظاهر لا حرج عنه، والغالب أنه لا يقهر على هذا، الغالب أنه يستطيع أن يجاهد الناس ويتحكم. أحسن الله إليك.